الفصل الثاني إفراد الله بالتشريع والتحليل والتحريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. وبعد، القد اتضح معنا أن توجيه الشعائر والنسك من صلاة أو دعاء أو ذبح أو نذر أو طواف أو استغاثة إلى غير ذلك من عبادات لغير الله شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، ولكن الشرك بالله تعالى ليس قاصرا على شرك الشعائر والنسك، ولكن يدخل فيه أيضا أمران، وهما التحاكم لغير شرع الله والتحليل والتحريم بما يناقض شرع الله، والولاء والنصرة على غير دين الله سبحانه. فأما شرك التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه والتحليل والتحريم بما يناقض شرع المولى عز وجل، فهذا راجع إلى أن من خصائص الله سبحانه وتعالى الحكم والتحليل والتحريم، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. الأعراف 4 و5. فكما أن الخلق الله وحده، فالحكم أيضا لله وحده، فمن نازع الله سبحانه في عبادته فهو طاغوت يجب أن يكفر به. كذلك فإن من نازع الله في الحكم والتشريع يكون طاغوتا منازعا الله في خصائصه، يجب أن يكفر به. وكما أن الله سبحانه قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الكهف 110. فنهى سبحانه عن الشرك به في العبادة. وكذلك فإن الله تعالى قال: ولا يشرك في حكمه أحدا، الكهف 26. والحكم هنا ليس قاصرا على قضاء الله وقدره وحكمه الكوني، ولكنه يشمل حكمه التشريعي للبشر أيضا. وممن يبين هذا أن هذه الآية ولا يشرك في حكمه أحدا وردت في قراءة ابن عامر، وهي من القراءات 7 المتواترة هكذا: ولا تشرك في حكمه أحدا بصيغة النهي. وبالتالي فليس الشرك في الحكم متعلقا بحكم الله الكوني والقضاء والقدر، ولكنه أيضا متعلق بالحكم التشريعي، بدلالة أن الله تعالى نهى عن الإشراك به في الحكم، وخاطب بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الشرك بالله يكون في الحكم والتشريع كما أنه يكون في العبادة. ومن هنا فإن الله تعالى سمى كل من يشرع شيئا جديدا مخالفا لما شرعه سبحانه سماه شريكا، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الشورى 21. فكل من شرع ما لم يأذن به الله مضاهيا دين الله سبحانه فهو شريك يجب أن يكفر به المسلمون. وممن يؤكد هذا المعنى قوله تعالى عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، التوبة 31. وقد ورد في تفسير الآية أن عدي بن حاتم وكان نصرانيا ثم أسلم ولم يكن قد أسلم بعد، فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه يقرأ هذه الآية، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. 2. فهنا تجد أن عديا لمن سمع الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فاستغرب، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. وذلك ظننا منه أن العبادة قاصرة على توجيه الصلاة والشعائر لغير الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن المقصود من عبادتهم أي طاعتهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، كما قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال عدي: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. إذن فالتحليل والتحريم من حق الله وحده، فمن نازع الله عز وجل هذا الحق فقد نازع الله في ألوهيته، وجعل نفسه شريكا لله تعالى تماما كما سمى الله سبحانه الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، ومن أطاعهم في هذا التحليل. 22. والتحريم فقد اتخذهم أربابا من دون الله، لأن التحليل والتحريم حق خالص الله سبحانه، فمن جعله لنفسه فقد نازع الله في ألوهيته، ولذا فنحن ننتبه على أن ما يسمى بمجلس الشعب أو البرلمان يسمى في الدستور بالسلطة التشريعية، وله حق سن القوانين، وفي الحقيقة فهو مجلس شركي وأعضاؤه شركاء منازعون الله في ألوهيته لأنهم لا يحكمون شرع الله في كثير من الأحكام، بل إنهم جعلوا من أنفسهم سلطة أعلى من دين الله هي التي تأذن له أن يحكم أو لا يحكم. وعندما يقولون إن أعضاء المجلس لو وافق أغلبهم على تحكيم الشريعة فقد وجب إنفاذ القوانين بذلك، فهذا كذب من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو كفر، لأنهم جعلوا من أنفسهم سلطة أعلى من دين الله، ودين الله وأحكامه لا تنفذ بذاتها، بل هم الذين يأذنون لها أن تحكم أو لا تحكم. وممن يؤكد ما سبق ما ورد في الحديث أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنى أبا الحكم، أي لقبه الذي ينادى به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم، وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: لي شريح، ومسلم، وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم، وإليه الحكم، يفيد أن الحكم من أسماء الله تعالى، لا يجوز لأحد أن يتسمى بهذا الاسم، وقوله وإليه الحكم يفيد أن الحكم خاص بالله تعالى، وأن مرد الأحكام والتشريع يجب أن يرد إليه عز وجل، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، الشورى 10. وكما قال تعالى: فإن تنازعتم فيه شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. النساء 59. فأوجب سبحانه عند حدوث أي اختلاف وتنازع أن يرد المؤمنون إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والرد إلى الله بالرد إلى كتابه، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إليه في حياته، وإلى شنته بعد وفاته. والمقصود ممن سبق بيان أن الحكم من خصائصه سبحانه وتعالى، فمن نازعه فيه كان طاغوتا يجب أن يكفر به. وممن يؤكد هذا أيضا قوله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يوسف 40. فهذه الآية ذكرها سبحانه بصيغة الحصر والقصر ليبين أن الحكم حق خالص الله سبحانه، فمن نازعه فيه فقد نازع في خصيصة من خصائصه، وكان بذلك إماما من أئمة الكفر. ومن ذلك قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. النساء 60-61. قال الإمام المفسر ابن كثير رحمه الله: هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخصاما، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد، وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، وقيل غير ذلك، والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. ولهذا قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى آخرها. وقوله: يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك إعراضا، كالمستكبرين عن ذلك، كما قال تعالى عن المشركين: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباؤنا. لقمان 21. وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. النور 1:5. قلت: ذكر الله عز وجل في هذه الآية صنفين من الناس. الصنف الأول، وهم الذين يريدون التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ليسوا مؤمنين. الصنف الثاني، وهو المتحاكم إليه، وهو الطاغوت. فأما الصنف الأول، وهو من أراد التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، فقد سمى الله إيمانهم زعما، كما قال تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. النساء 6. وسماهم منافقين صراحة بعد ذلك، كما قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. النساء 61. فهؤلاء غير مؤمنين، بل فيهم خصائص النفاق الأكبر. ومن المعلوم أن كل من ظهرت عليه علامات النفاق الأكبر بعد عهد النبوة فإنه يسمى مرتدا لا منافقا، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. هذا في شأن المتحاكمين، أي الذين يتحاكمون إلى غير الكتاب والسنة. وأما الصنف الثاني، فهو المتحاكم إليه غير الله ورسوله، وهذا هو الطاغوت المذكور في الآية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض، وهو أيضا كل من نازع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه. ومن هنا فإن الذي يشرع للناس قوانين منافية لشرع الله سبحانه ومخالفة له فهذا طاغوت كافر يجب أن يكفر به، والذي يحكم بهذه القوانين من قاض ونحوه فهو كافر أيضا لعموم قوله تعالى: ومن ثم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة 44. بل نضيف إلى ذلك أن الله عز وجل قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المائدة 5. وهنا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التنار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكرحان الذي وضع لهم الياسقة، وهو عبارة عن كتاب محموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بينه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله. حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير، قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه، وآمن به، وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء. وهذا الكلام السابق للعلامة ابن كثير رحمه الله يفيد أن كل من حكم بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، بل يجب قتاله حتى يحكم شرع الله فلا يحكم سواه في قليل أو كثير. ويفيد أن اليسقى وهو كتاب الأحكام الذي شرعه ملك التتاري جنكيز خان للتتاري، عبارة عن أحكام منها ما هو مأخوذ من اليهودية، ومن النصرانية، ومن الملة الإسلامية فضلاً عن أحكام أخذها من مجرد نظره وهواه. إذن فأي قانون لا يحكم الإسلام وحده هو قانون كفر، وواضعه كافر، والحاكم به كافر، ولا ينفي عنه هذه الصفة احتواؤه على بعض أحكام الإسلام. بل أضف لذلك أن الشيخ ابن كثير قال أيضا: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله حامي الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوحة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياس وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، المائدة 5. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النساء 65. صدق الله العظيم. 2. ونضيف إلى ما سبق أن الله سبحانه سمى كل تشريع يخالف شرع الله سبحانه سماه دينا، وهذا كما ذكر سبحانه قصة يوسف عليه السلام، ومنها عندما أتاه إخوته من فلسطين إلى مصر للحصول على القمح بعد المجاعة التي أنه عمت الأرجاء، وأراد يوسف عليه السلام أن يستبقي أخاه بنيامين معه في مصر، فصنع حيلة لذلك، وهي وضع السقاية في رحل أخيه كأن أخاه سرقها، ثم أرسل مناديا ينادي على إخوته بأنهم سارقون، فنفوا ذلك عن أنفسهم، فسألهم عن حكم السارق في شريعة إبراهيم عليه السلام، لأنهم كانوا أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، فأجابوه بأن شريعة إبراهيم عليه السلام تقضي بأن يؤخذ السارق كمملوك عند من سرقه، وفي المقابل كان هناك قانون آخر لملك مصر يقضي بالغرامة والتأديب على السارق، وبدأ يوسف عليه السلام يفتش أمتعتهم، وبدأ بأمتعة إخوته، ثم أخرج الصواع من رحل أخيه، وبموجب هذا أخذ أخاه كمملوك تابع له وفق شريعة إبراهيم عليه السلام، ولم يطبق قانون الملك في السرقة. وهنا قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ، أي ما كان ليوسف وهو نبي، أن يأخذ أخاه في دين الملك، أي قانون الملك أخاه في ديني، المتعلق بحد السرقة. والشاهد منه واضح، وهو أن الله تعالى سمى القانون المخالف لشرع الله دين الملك، ولذا فإن الذين يشرعون القوانين المخالفة لشرع الله فهم في الحقيقة يشرعون دينا جديدا للناس، من دخل فيه كان داخلا في دين الملك، ومن خرج عنه كان خارجا عن دين الملك. ونضيف بأن الله سبحانه نفى الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النساء 65. فهذا قسم من الله تعالى بأعظم القسم، حيث أقسم سبحانه بنفسه: فلا وربك، على نفي الإيمان حتى يتم التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بين الناس من خصومات أو أحكام. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: فمن خالف ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده، فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه. 2. والله سبحانه ذكر أن المؤمنين لهم قول واحد وحال واحد عند صدور الحكم من الله ورسوله، وهو السمع والطاعة، كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. النور 1:5. إذن فالمؤمنون لهم قول واحد متى دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، وهو سمعنا وأطعنا. فالتسليم والانقياد لحكم الله ورسوله هو حال المؤمنين، بينما المنافقون حالهم هو الصد والإعراض عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في شأنهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. النساء 60-62. وقال تعالى أيضا في شأن المنافقين: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. النور 47-5. فهنا ذكر تعالى حال المنافقين، وأنهم يعلنون عن إيمانهم في الظاهر، ولكنهم يتولون بعد ذلك عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، أما إذا كان لهم الحق فإنهم يأتون مسرعين مذعنين، ثم يستنكر عليهم: أفي قلوبهم مرض، أي نفاق، أم ارتابوا وشكوا، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أي يظلمهم، بل في الحقيقة أولئك هم الظالمون. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعقيبا على الآيات: يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطئون، يقولون قولنا بألسنتهم: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، أي يخالفون أفواههم بأعمالهم، فيقولون ما لا يفعلون. ولهذا قال تعالى: وما أولئك بالمؤمنين. وقوله: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن أتباعه. وهذه كقوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. النساء 60-61. وفي الطبراني من حديث روح بن عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا: من دعي إلى سلطان فلم يحب فهو ظالم لا حق له. وقوله: وإن يكن فهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم، جاءوا سامعين مطيعين وهو معنى قوله، مذعنين. وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق، وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ليروج باطله، فإذعانه أولا لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق، بل لأنه موافق هواه، ولهذا لما خالف الحق قصده عدل عنه إلى غيره، ولهذا قال تعالى، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم فنى، أو قد عرض لها شك في الدين، أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم، وأي ما كان فهو كفر محض، والله عليم بكل منهم، وما هو عليه منطر من هذه الصفات. ثم قال ابن كثير رحمه الله، ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله، الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله وسنة رسوله، فقال، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أي سمعا وطاعة، واحد نقطة. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله، تعليقا على نفس الآيات عن المنافقين، نفى الإيمان، أي نفى الله الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبروا أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان. اثنان، إذا نجمل ما سبق بلآتي. واحد، من صفات المنافقين أنهم يقولون ما لا يفعلون وتخالف أعمالهم أقواهم. اثنان، من تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يحدث عنده انقياد له ولأوامره ففيه صفة من صفات المنافقين الأساسية. المنافقون يعرضون عن حكم الله ورسوله ولا يريدون التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان لهم الحق وسيقضى لهم به. أما إذا كان الحق عليهم فلا يريدون التحاكم إلى الله ورسوله حتى لا يقضى عليهم. 4. من لم يرد التحاكم إلى الله ورسوله فعنده مرض النفاق الأكبر المخرج من ملة الإسلام، وقد مر بك قوله تعالى استنكارا عليهم، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. وقول ابن كثير رحمه الله تعليقا عليه، وأيا ما كان فهو كفر محض. ها، المؤمنون يتحاكمون إلى الكتاب والسنة ولا يتحاكمون لغيرهما، لأنهم يردون إلى الله ورسوله. 6. المؤمنون لهم قول واحد إذا دعوا إلى الله ورسوله وهو سمعنا وأطعنا، فلا إباء أو استكبار ولا إعراض أو تولي، بل سامع وطاعة. نقطة. تلخيص ما سبق في هذه المسألة، وهي أن من خصائص المولى سبحانه التشريع والحكم والتحريم والتحليل، وأن هذا هو الركن الثاني في إفراد المولى سبحانه بالألوهية. 1. الحكم من خصائص الله سبحانه، كما قال تعالى، إن الحكم إلى لله، يوسف 40، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله هو الحكم، وإليه الحكم. 2. من نازع الله تعالى في التشريع والحكم والتحليل والتحريم فهو طاغوت، كما قال تعالى، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريدوا الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فكل من يتحاكم إليه الناس غير الله ورسوله فهو طاغوت، أي طغى على حق الله تعالى. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والله سبحانه أمر الناس بالكفر به وقد أمروا أن يكفروا به، والتحاكم إليه ضلال بعيد واتباع للشيطان، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. 3. كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، سواء كان حاكما أو قاضيا، كما قال تعالى، ومن ثم يحكم بما أنزل الله. فأولئك هم الكافرون. المائدة 44. 4. الحكم بغير حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من خصائص الجاهلية، كما قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المائدة 5. فهناك حكم الله وهناك حكم الجاهلية، وهو كل ما خالف شرعه سبحانه. ها تحريم الحلال واستحلال الحرام كفرة، وهو من أسباب كفر أهل الجاهلية، واستحلال الحرام أوجح الأحكام الثابتة. كفر بالنص والإجماع، كما قال تعالى عن الكافرين واستحلالهم القتال في الأشهر الحرم، إنما النسيء زيادة فيه. الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. التوبة 37. معنى الآية، يذكر تعالى أن النسيء وهو التلاعب في الأشهر الحرم، حيث كان أهل الجاهلية يحتاجون أحيانا للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم، فحتى يوفقوا بين تحريم القتال في الأشهر الحرم وبين تحقيق أغراضهم، رأوا بآرائهم الفاسدة أن يحرموا 4 أشهر في السنة، سواء كانت في الأشهر الحرم أو غيرها، فيجعلون مثلا شهر صفر هو المحرم فيحرمون فيه القتال بدلا من شهر الله المحرم، فإذا استبدلوا شهرا آخر غير المحرم كان هذا هو النسيء، وأصله من التأجيل، فكانت هذه من بدعهم الباطلة، وسماه الله عز وجل زيادة في الكفر، أي هم كفار ابتداء، والنسيء الذي ابتدعوه زيادة في الكفر، حيث إنهم استحلوا القتال في الأشهر الحرم، فكانوا كفارا بذلك الاستحلال للحرام، وكانوا كفارا أيضا لأنهم ابتدعوا في دين الله ما ليس منه وجعلوه بمنزلة شرع الله ودينه. فذكر الله عز وجل هذا النسيء وأنه زيادة في كفرهم كما سبق في الآيات، ودل هذا على لآتي: ألف استحلال الحرام المقطوع بتحريمه كفر، وعلى هذا إجماع العلماء من المسلمين، كما قال الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر مسلما من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. 1. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله تعالى أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. 2. باء أن تشريع ما لم يؤذن به الله وإلزام الناس به كفر أكبر، لأنه منازعة الله عز وجل في خصائصه، كما يحدث من اللجنة التشريعية في مجلس الشعب البرلماني، حيث يسنون قوانين ملزمة للناس ومخالفة للشريعة، فهؤلاء نازعوا الله عز وجل في ألوهيته، وجعلوا مرد التشريع والتحليل والتحريم إلى أنفسهم لا إلى شرع الله عز وجل. المسلم لا يرد التحاكم إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. النساء 9:5. فمن لم يرد إلى حكم الله ورسوله فليس مؤمنا بالله واليوم الآخر، وكما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الشورى 10:7. الطاعة في استحلال الحرام أو تحريم الحلال كفرة، كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. التوبة 31. فكما رأينا في حديث عدي بن حاتم عندما كان نصرانيا ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه يقرأ هذه الآية، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: إنا نسنا نعبدهم، لأنه ظن أن العبادة قاصرة على الصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال عدي: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. 3. رواه أحمد والترمذي وابن جرير والطبراني بإسناد حسن. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن معنى عبادة الأحبار والرهبان أي طاعتهم في التحليل والتحريم بغير ما شرع الله سبحانه، ولذا فنحن يجب أن نعلم أن العلماء هم نقلة الشريعة وهم الذين يفهمونها للناس، فليس المطلوب اتباعهم لذاتهم، وإذا ثبت عندنا مخالفتهم لنص شرع فلا يجوز لنا اتباع رأيهم، وإنما يجب اتباع النص الشرعي. إجمال ما سبق: 1. أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله سبحانه بالتشريع والتحليل والتحريم، وأن الشرك بالله ليس قاصرا على توجيه عبادة لغير الله، بل يكون أيضا بتحريم الحلال أو تحريم الحلال أو تشريع ما لم يؤذن به الله، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الشورى 21. وأن كل من يشرع من دون الله فهو طاغوت منازع الله عز وجل في ألوهيته، وأن المسلم يجب عليه أن يرد كل تحاكمه إلى القرآن والسنة، وأنه لا يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة إلا المنافقون نفاقا أكبر مخرجا من الإسلام. ملحقات هامة: إزاء ما سبق ذكره، يجب على المسلم أن يعلم أنه يعيش في زمن غربة الإسلام، وأن عامة القوانين التي تحكم العالم الإسلامي قوانين كافرة مأخوذة من القانون الفرنسي أو الإنجليزي أو السويسري أو العرف أو الأهواء والمصالح، ولذا يجب على المسلم أن يعلم بعض الأشياء المخالفة للإسلام، ولكنها فرضت نفسها على الأمة الإسلامية جمعاء حتى تجعل كل الناس يدورون في فلك الطواغيت وشريعتهم، وهي 1. العلمانية، وهي فكرة غربية في الأصل، ومعناها الحرفي اللادينية، وتعني اصطلاحا فصل الدين عن الدولة، فتكون الدولة غير مقيدة بأحكام الدين في سياستها أو تشريعها أو نظمها أو أحكامها إلى غير ذلك من خصائص الدولة أو شؤونها المختلفة، ويكون الدين قابعا داخل المساجد أو أماكن العبادات فقط، ليس له سلطان على الدولة أو ما يجري فيها. وهذه الفكرة مأخوذة في الأصل من النصرانية التي تقول: دع ما لقيصر لقيصر، وما الله الله. ثم تأصلت هذه الفكرة بعد ظهور الثورة الفرنسية التي أرادت أن تحجم سلطان الكنيسة الطاغية، والتي تحالفت مع حكم الملوك الظالمين. فقررت الثورة الفرنسية تحجيم الكنيسة وسلطانها داخل جدران الكنيسة، وأعلنت مبدأ النظام اللاديني، أي الذي لا يلتزم بأحكام الدين أو ضوابطه، وأن تكون سلطة الكنيسة سلطة روحية فقط، لا علاقة لها بشؤون الدولة من قريب أو بعيد، وتكون هذه السلطة الدينية داخل جدران الكنيسة. وهذا المبدأ يمكن أن يتوافق مع دول أوروبا الكافرة، لأن الديانة المسيحية لا تحتوي على تشريعات مثل الإسلام، فالإسلام يشمل الحدود ويضع تشريعات كثيرة كالميراث وأحكامه وتحريم الربا وتفصيلات ذلك، ويحدد البيوع المحرمة والمعاملات المباحة والمحرمة والزواج ومتعلقاته، ويحرم التبني والظهار، ويضع شروطا للحاكم والقاضي وضوابط للحاكم ومهامه مع شعبه من جهة ومع الدول الأخرى من جهة، ويضع علاقة معينة مع غير المسلمين كاليهود والنصارى داخل الدولة الإسلامية، ويضع ضوابط وأحكاما للحرب والسلام والهدنة وغير ذلك، ويحرم الخمر والخنزير والميتة والدم وأكل السباع والجوارح. وهكذا نجد الإسلام شريعة متكاملة لكل شؤون الحياة، ولإصلاح المجتمع والحاكم والدول والمجتمعات. كل هذه الأحكام موجودة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إجماع الفقهاء الإسلاميين إلخ المصادر التشريعية. ولذا فإن الله سبحانه يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بصفته أول حاكم للمسلمين، فيقول الله عز وجل له: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. المائدة 49. إذن مهمة الحاكم المسلم أن يحكم بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، بل عليه أن يحذر من أهواء الناس المخالفة للشريعة، لأن الناس كثيرا ما تقودهم شهواتهم ومصالحهم الشخصية إلى مخالفة شرع الله. ومن هنا فلا يصح القول بوجود مبدأ العلمانية أو اللادينية في الإسلام أو المجتمع الإسلامي، لأن الإسلام به تشريعات وأحكام وحدود يجب تطبيقها، ومهمة الحاكم في الإسلام هي تطبيق شرع الله سبحانه، وكان هذا معمولاً به منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لفترات كبيرة طيلة عدة قرون، وإن حدث تقصير في بعض الأحيان، ولكن كان الرد إلى شرع الله دائماً، وكان رأي الدين يحكم على كل شيء حتى على الحاكم نفسه. ولكن لما ضعفت الخلافة العثمانية التي كانت تهيمن على معظم البلاد العربية، وضعفت عامة الدول الإسلامية، واستطاعت أوروبا بجيوشها وأسلحتها الحديثة أن تحتل عامة العالم الإسلامي لعشرات السنوات، وبعض البلاد احتلتها الدول الأوروبية حوالي قرنين من الزمان، فكانت النتيجة أن الدول الأوروبية المحتلة أقنعت الكثير من أبناء البلاد الإسلامية بأن سبب ضعفهم وتخلفهم هو الدين الإسلامي، وأن الحل الوحيد لتقدمهم هو الفصل التام بين الدين والدولة تماما، كما فعلت أوروبا، وأن تكون سلطة الدين داخل المسجد، وتكون سلطة روحية لا علاقة لها بنظام الحكم أو شؤون الدولة، يعني يتم تطبيق نفس الصورة التي اتبعتها أوروبا في نظام الحكم، وهو مبدأ اللادينية أو العلمانية، أي فصل الدين عن الدولة. ونظرا لأن الاستعمار الأوروبي كان يحكم معظم العالم الإسلامي، ونظرا لوجود انبهار بالغرب لدى الكثيرين من أبناء الدول الإسلامية، بل أضف لذلك قيام الصحف والإعلام والإذاعات بصياغة عقول الناس على هذه الفكرة الكافرة، فضلاً عن وضع النظم التعليمية على نفس النمط، بحيث يشب الطفل منذ نعومة أظافره على هذه الفكرة، بالإضافة إلى وجود عملاء مباشرين لأوروبا قاموا بالمناداة بإلغاء الخلافة الإسلامية، وقام آخرون بتأسيس الأحزاب العلمانية، وتمت صياغة كل نظم الدول لتشجيع هذه الخطوات وإبرازها، حتى انساقت جموع الجماهير الغافلة تردد هذه الفكرة وهذه المعاني دون أن يدروا بأنهم ينشرون فكرة كافرة وينصرون نظما مخالفة للإسلام، وهكذا حتى صار العرف العام لدى الناس ولدى الحكام العملاء هو مبدأ فصل الدين عن الدولة أو العلمانية، أو لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة إلخ. وأصبحت رابطة التجمع على الدولة أو الوطن وليس على دين الله، وأصبح الجهاد في سبيل الوطن أو النظام الحاكم وليس في سبيل الله، وأصبحت الأخوة في الوطن وليست على الدين، ولذا أصبحنا نسمع عن مبدأ المواطنة، ونسمع شعار الدين الله والوطن للجميع، وأصبح البعض ينادي بإلغاء خانة الديانة في البطاقة، والاكتفاء بذكر الجنسية، والبعض الآخر ينادي بإباحة زواج نصراني من مسلمة بدعوى أن كليهما مصري، وإذا كانت المصرية تتزوج من سعود أو أجنب لأجل أنه مسلم فابن البلد النصراني أولى بذلك، فضلاً عن تنحية الحكم بالشريعة الإسلامية في كل المجالات. فلا حدود إسلامية على الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو الردة أو غيره. ذلك، ومن أراد أن يبيع الخمر فيكفيه الحصول على ترخيص بذلك رغم حرمة الخمر، ومن حق كل الفنادق والأماكن السياحية تقديم الخمور وتسهيل الدعارة، ومن حق البنوك التعامل بالربا، ومن حق الإعلام نشر الزنا والفواحش والاستهزاء بالدين. إلخ، يعني سلخ الدين عن أكثر أحكامه، ويصبح مجرد أشياء محدودة جدا في نطاق ضيق وداخل المسجد، بل وليس من حق خطيب المسجد التكلم عن شؤون الدولة حتى لا يتعدى حدوده ويصبح متطرفا. هكذا انتشر مبدأ العلمانية داخل بلاد المسلمين، وأصبحت النظم الحاكمة جميعها تنص على أنها نظم علمانية، والبعض يسميها نظم مدنية، وهكذا تم إلغاء أكثر شرع الله سبحانه، ومن ينادي بتحكيم الشرع فمصيره السجن، وعلى أحسن الأحوال يقال عنه متطرف أو إرهابي، إلى غير ذلك من التهم الباطلة والتي تلبس الأحكام على الناس. وفي عام 1924 قام المحرم كمال أتاتورك، وأصله من يهود الديونمة الأتراكي، بإلغاء الخلافة الإسلامية وإلغاء الأذان باللغة العربية وإلغاء الحجاب وإلغاء القوانين الإسلامية كاملة، وانتشرت هذه الأفكار الشيطانية في العالم الإسلامي انتشار النار في الهشيم، حتى عاد الإسلام غريبا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وأصبح المسلم الحق والمسلمة القائمة بأمر الله خائفين من الدعوة إلى دين الله كما أراد الله، بل خائفين من إظهار الالتزام بالدين خوفا من بطش الحكام وأعوانهم، فكانت النتيجة أن حكم الكفر، وسكت العلماء ولبس بعضهم على الناس، واضطهد أهل الحق ونمى الباطل وانكمش الحق، ومن أراد أن يدعو للشيوعية أو ينتقد الدين وأهله أو ينشر الفواحش أو يدعو لأي أفكار كفرية فحرية الرأي والفكر مكفولة للجميع، وأما من أراد نشر الحق والدعوة إلى تحكيم الإسلام فلا بد من سحق التطرف والإرهاب والقضاء عليه وعلى أهله. هذه بعض ثمار العلمانية الخبيثة التي باتت تحكم بلاد المسلمين ولها الكلمة العليا على البلاد. ثم ننبه إلى بعض المتعلقات البسيطة المتعلقة بها. ألف، لما ظهرت العلمانية كمبدأ في الغرب على يد الثورة الفرنسية كان معناها الحرفي هو اللادينية أو فصل الدين عن الدولة، ولكن عندما ترجمت هذه الكلمة إلى اللغة العربية كان أصلها الفرنسي هو سيكياليريت أو سيكياليريزم، أي اللادينية، ولكن قام رجل نصراني لبناني بنقلها إلى اللغة العربية بترجمة العلمانية، بحيث يتقبل المسلمون هذا المعنى ظننا منهم أنه يرجع إلى العلم وليس إلى مبدأ إبعاد الدين عن نظم الحكم ونظم الحياة. وبالفعل شاع هذا المصطلح حتى أصبح يستخدم دون نكير أو استنكار في عامة الدول الإسلامية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ب. ما حكم الإسلام في العلمانية السابقة الذكر؟ الجواب أن العلمانية مبدأ كافر ونظام كفر، ومن اعتقده أو دعا إليه أو التزمه كان كافرا، لأنه ببساطة يعني رد المئات من آيات القرآن الكريم ورد المئات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربما الآلاف ورد آلاف الأحكام الشرعية، لأن هذا المبدأ الكافر كما رأينا يقوم على تحجيم الإسلام داخل إطار ضيق جدا يشمل بعض العبادات والشعائر والأخلاق. أما أن تحكم الحدود الشرعية ويحكم الإسلام على الاقتصاد والإعلام ويضع الأحكام الشرعية والضوابط الإسلامية على شؤون الحياة المختلفة فهذا مرفوض وفقا المبدأ العلمانية. ونلفت النظر إلى أنه لما قام أتاتورك بإعلان إلغاء الخلافة الإسلامية في تركيا عام 1942 ميلادية وكان الإنجليز يحكمون مصر وقتها من خلال الاحتلال العسكري فحدث أن قام قاضي شرعي مأجور للإنجليز اسمه علي عبد الرازق بكتابة كتاب بعنوان الإسلام وأصول الحكم ذكر فيه أن الخلافة بدعة ووهم وليس عليها دليل شرعي وأن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله فقط وليس الحكم وأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد وفتح جزيرة العرب والحكم بالأحكام الإسلامية لم يكن من الدين في شيء وإنما كان في سبيل الحكم الدنيوي وتكوين ملك شخصي لنفسه ليس أكثر إلى مزاعمه الكافرة ولما كان الاحتلال الإنجليزي يحكم مصر وقتها فقد انتهز علماء الأزهر آنذاك فرصة غياب المندوب السامي البريطاني وقاموا بمحاكمة علي عبد الرازق المذكور وجردوه من شهادة العالمية الأزهرية التي حصل عليها هذا هو ما تمكن الأزهر من فعله آنذاك وقام مفتي الديار وقتها وهو الشيخ محمد بخيت بكتابة كتاب كبير في الرد على المجرم المذكور وبين في رده أن ما ذكره علي عبد الرازق هو ردة عن الإسلام وأن ما يدعو إليه إنكار لمئات الآيات والأحاديث النبوية وإجماع العلماء ورفض لمعظم أحكام الإسلام ولكن للأسف الشديد تعلم الحكام الدرس ومارسوا الضغوط على العلماء واختاروا منهم بعناية شخصيات مأجورة كل مهمتها الدفاع عن الحكام وإصدار الفتاوى التي تسوغ لهم باطلهم وإضفاء الشرعية على كل ما يخالف الإسلام حتى وصل الحال إلى استعداد شيخ الأزهر الأخير محمد سيد طنطوي بإقناع وفاء قسطنطين بالعودة إلى النصرانية وذلك حفاظا على الوحدة الوطنية ثم قيامه بإصدار الأمر للشيخ فوزي الزفزافي افتح قوس علامة تعجب أغلق قوس بالموافقة على وثيقة تكفل للنصارى الحق بالتبشير لباطلهم ورد المسلمين عن دينه مراجع جريدة الجمهورية بتاريخ 18 أبريل 2006 17-11 متر وما ذكرناه هو قطرة من بحر ومثال من آلاف الأمثلة وإنا لله وإنا إليه راجعون ونأسف للقارئ على هذه الإطالة ولكن لأهميتها أطلنا فيها ويمكن لمن أراد التوسع أن يراجع كتاب مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب ومفاهيم فكرية معاصرة لعلي جريشت والعلمانية وأثرها في العالم الإسلامي لسفر الحوالي 2- الديمقراطية ما هي الديمقراطية؟ الديمقراطية هي نظام يوناني قديم من أنظمة الحكم ويعني حكم الشعب للشعب عن طريق النواب الذين تختارهم جموع الشعب كنائبين عنهم وهو ما يسمى حاليا بمجلس الشعب أو البرلمان وهنا قد يقول قائل وما العيب فيه ذلك وهل في ذلك مخالفة للإسلام في شيء؟ ونحن نقول بعون الله أن الإسلام يقر أن يكون للناس مندوبين عنهم أو نواب يرفعون مشاكلهم لولاة الأمور ويقر الإسلام أيضا مبدأ الشورى كما قال تعالى وأمرهم شورى بينهم الشورى 38 وقد حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استشار الناس واستشار الخلفاء الراشدون من بعده وتكلم العلماء في كتب السياسة الشرعية عن أهل الحل والعقد ولكن هناك اختلاف جذري بين الشورى في الإسلام وبين الديمقراطية فالديمقراطية تجعل مرد لأحكام النهائي إلى نواب الشعب حتى لو تعارض مع شرع الله سبحانه بل إن من حق نواب الشعب عندهم إلغاء الحكم بالشريعة الإسلامية لو كان قائما فإن النظام الديمقراطي يعتبر أن الرد النهائي في التشريع لنواب الشعب ولا يعتبر أن شرع الله يحكم بذاته أما الشورى في الإسلام فإنها لا تلغي نصاً شرعياً من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها تأخذ بالآراء فيما ليس فيه نص أو إجماع. أما شرع الله سبحانه وتعالى فليس لأحد أن يتقدم عليه برأي، لا الشعب ولا النواب ولا الحاكم نفسه، فالمشروعية العليا للشرع الإسلامي باعتبار أننا عبيد الله سبحانه وتعالى ومؤمنون بشرعه، وتنفيذا لأمر الله سبحانه، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. المائدة 49. إذن فإن مهمة الحاكم في الإسلام هي الحكم بما أنزل الله كما أمر الله عز وجل في هذه الآية نبيه صلى الله عليه وسلم بصفته أول حاكم للمسلمين. وأما إذا لم يحكم الحاكم بما شرعه الله سبحانه فهو كافر، كما قال تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة 44. وقد سبق ذكر الأدلة التي تبين كفر من حكم بغير شرع الله سبحانه أو وضع تشريعا جديدا خلاف شرع الله سبحانه. إذن الشورى في الإسلام تأتي في الأمور التي ليس فيها نص شرعي فلا تخالف كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع العلماء الثابت الله. أما الديمقراطية فلا تلتزم بشيء معين، فإذا وافق نواب الشعب على أي قانون أو تشريع فإنه يكون ملزما للشعب كله، حتى لو كان يخالف شرع الله سبحانه وتعالى تماما. إذن في الإسلام تكون المشروعية العليا في الأحكام لكتاب الله وسنة رسوله عليه السلام، فإذا عارض شيء القرآن والسنة فإنه يرد ويكون باطلاً. وأما في الديمقراطية فإن المشروعية العليا تكون لنواب الشعب وليس لشرع الله، بل لو طالب أحد بتطبيق شرع ألف سبحانه فإنهم يجعلون مرد الأمر إلى مجلس الشعب، فلو وافق مجلس الشعب على تطبيق الشريعة فإنهم ينظرون في إمكانية تطبيقها، وأما لو رفضوا فإنهم لا يوافقون على تطبيق الشريعة، فهم جعلوا مجلس الشعب سلطة أعلى من دين الله سبحانه هي التي تأذن له أن يحكم أو لا يحكم. ولنضرب مثالا بسيطا، فقد جرى حوار مع الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المخلوع في مجلة الأهرام العربي بتاريخ 17 يناير 2004، وكان الحوار كالآتي: سين، لكن السؤال دكتور أسامة: هل الإفراج عن الجماعات الإسلامية أخيرا هو تعبير عن المصالحة بين النظام والجماعات الإسلامية؟ جيم: لا، لا، الأمر لا يمكن النظر إليه من باب المصالحة، ودعني هنا أشير إلى أنه ليس هناك قبول لفكرة تأسيس تنظيمات سياسية من منطلقات دينية لعدة أسباب. أولها أن هناك جزءا من سكان مصر يعتد به ينتمون للديانة المسيحية، وثانيها أن بعض الجماعات الإسلامية ومنهم الإخوان المسلمون يرون أن الله هو مصدر السلطات وليس الأمة، وهم يرفضون فكرة الدستور الوضعي استنادا إلى أن يتم هناك دستورا إلهيا، وبالتالي ليس ثمة حاجة إلى الدستور الوضعي وفق منظورهم. ومن هنا سيكون من الغريب أن التعامل سياسيا مع مجموعات ترفض المنطلقات الأساسية للعمل السياسي، وفي ضوء ذلك فإن مصر لا تسمح بإقامة أحزاب على أساس ديني. ألف ها. إذن يؤخذ من كلام هذا الرجل العلماني صاحب المنصب المرموق في النظام الحاكم البائد لآتي، صرح المذكور بأن الجماعات الإسلامية تؤمن بأن الله هو مصدر السلطات وليس الأمة. 2. بينما هو وأمثاله من العلمانيين يؤمنون بأن الأمة هي مصدر السلطات وليس الله سبحانه. المنطلق الأساسي للعمل السياسي هو الإقرار بأن الأمة مصدر السلطات وليس الله سبحانه والشريعة الإسلامية. إذن على وفق ما سبق فإن النظام الديمقراطي يجعل مجلس الشعب أو مجلس النواب المذكور آلهة يشرعون من دون الله، ولذا فإنهم يسمون مجلس الشعب ب السلطة التشريعية. ومن هنا فإن فكرها الديمقراطية فكرة كافرة، لأنها تجعل مرد التشريع إلى نواب الشعب وليس لله سبحانه أو شريعته عز وجل. ومن خلال الديمقراطية المزعومة فإن نواب الشعب يكونون كالأحبار والرهبان الذين كانوا يشرعون لليهود والنصارى فيحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال، فسماهم الله سبحانه بذلك آلهة كما سبق أن ذكرنا قوله وتعالى عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، التوبة 31. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم، كما سبق ذكر الآية والحديث المفسر لها. نقطة. بل نضيف في عجالة أن مجلس الشعب في مصر والقانون المعمول به يفيد الآتي: إباحة ممارسة الزنا لكل بالغ وبالغة ما دام لم يحدث إكراه من أحد الطرفين ولم يحدث كسب على الزنا أي دخل الدعارة، ويبيح ممارسة عمل قوم لوط ما دام لم يحدث إكراه من أحد الطرفين، ويبيح بيع الخمر في الفنادق وكل الأماكن السياحية، التعامل بالربا، ولا يعاقب على الزنا أو شرب الخمر أو لعب القمار بأي عقوبة شرعية ولا. ويبيح، توجد عقوبة على الردة عن الإسلام، بل يقدم الحفاظ على الوحدة الوطنية على الحفاظ على الإسلام كما في القانون. رقم 34 لسنة 1972، إلى غير ذلك من أمور كثيرة كافرة مخالفة لدين الله تماماً، ولو أردنا الاستقصاء لطال بنا المقام. ففي المقابل وجدنا في الجزائر أن البرلمان والحكومة وافقوا على إلغاء تدريس مادة الدين من مناهج التعليم كمزيد من الاتجاه للعلمانية ومحاربة الإسلام بتاريخ 26 من يونيو 2005. بينما في أسبانيا وافق معظم أعضاء البرلمان الأسباني على قانون الزواج المثلي وإباحة التبني لهذا الزواج، يعني زواج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة، وهذه الموافقة من نواب الشعب يترتب عليها إصدار قانون بإباحة ذلك رسميا. وقد علق على هذا الأمر رئيس الوزراء الأسباني خوسيه ثباتيرو ب أن ذلك خطوة جديدة على انتصار الحرية، وتكون بذلك أسبانيا هي ثالث دولة تبيح الزواج المثلي وتبني الشواذ. 1. كان ذلك في عام 2006 ميلادية. بينما في السودان وافق مجلس الأمة على أن النائب الأول لرئيس الجمهورية نصراني أعني جون جارانغ الهالك. وهكذا لو تتبعنا هذا الأمر لطال بنا المقام. والمقصود في النهاية أن فكرها الديمقراطية فكره كافرة، لأنها تقوم على تأليه نواب الشعب وذلك بإعطائهم حق الله تعالى من التشريع والتحليل والتحريم وجعل مرد التشريع لهم وليس لله سبحانه وشرعه المطهر. وهذه الديمقراطية يتغنى بها الحكام والصحفيون والكتاب والكثيرون على أنها عقيدة الأمة، كما قال الرئيس المخلوع حسني مبارك إن الديمقراطية هي عقيدة المواطن التي يجب ترسيخها بين الجماهير، ونحن نقول هي عقيدة كافرة مخالفة لشرع الله سبحانه. أما من يقولون إن الديمقراطية هي أمثل نظام، فالرد عليهم طويل، لأن معظم نواب الشعب هم أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب النفوذ في أغلب الأحيان، فهم لا يعبرون عن رأي الشعب في أكثر الأحيان، ولكن لقدراتهم المالية ونفوذهم الكبير وصلوا إلى هذه الأماكن الحساسة. وعلى العموم نحن عقبنا في السطور السابقة على مفهوم الديمقراطية من الناحية الشرعية فقط. بعد أن عرفنا أن التشريع والتحليل والتحريم هو حق الله سبحانه، وأن من نازعه في ذلك فهو طاغوت من الطواغيت. يجب الكفر به، واعتقاد أن التشريع والتحليل والتحريم الله وحده، إن الحكم إلى لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يوسف 40. فمن هنا يبقي معنا أمر هام، وهو ما هو المطلوب من كل مسلم ومسلمة تجاه هذا الحق الإلهي، وتجاه الشرك الذي وقع فيه معظم البشر. نقطة. المطلوب هو الآتي بعون الله تعالى. 1. أن يعتقد المسلم أن التشريع والتحليل والتحريم حق الله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى. كما قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، النساء 64، وكما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الحشر 7، وكما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، النساء 80. 2. أن يعتقد المسلم أن كل من نازع الله عز وجل في التشريع والتحليل والتحريم فهو طاغوت يجب أن يكفر به. كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، النساء 60، فتأمل الآيات، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، لأنه طغى على حق الله في الحكم، وقد أمروا أن يكفروا به، فقد أمرنا الله سبحانه بالكفر بذلك الطاغوت. وكما سبق أن ذكرنا قوله تعالى: إن الحكم إلى لله، وقوله عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، التوبة 31، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله بأنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، وذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، 1. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني، وغير ذلك عديد، والمقصود أن المسلم والمسلمة مطلوب منهما أن يكفروا بهذه الطواغيت المنازعة الله في خصائصه، كما قال عز وجل: وقد أمروا أن يكفروا به، فأمرنا الله بالكفر بهذه الطواغيت. 3. أن يقاطع المسلم ما يسمى بانتخابات مجلس الشعب، ويحذر الناس منها ما أمكن، لأن المجلس المذكور هو مجلس الشركاء ومجلس التشريع من دون الله، وقد صدق فيهم قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الشورى 21، فسماهم سبحانه وتعالى شركاء. أن يقاطع المسلمون جميعا رجالا ونساء مهنة القضاء وما تعلق بها، لأن كل القوانين المعمول بها مخالفة للشريعة الإسلامية، ما عدا قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الميراث فبعضها موافق للشريعة، وما سوى ذلك فمخالف لشرع الله سبحانه، وما دامت القوانين مخالفة لشرع الله سبحانه فلا يجوز تولي القضاء في ظل ذلك أو التعامل بها، لأن هذا إقرار لهذه القوانين الكافرة من جهة، وإعانة على تثبيتها من جهة أخرى، والله سبحانه نهى عن ذلك كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، المائدة 2، بل إنه ما زاد الأمر تعقيدا إقبال الناس على دخول كليات الحقوق والعمل بالقضاء، فتعلقت أرزاق الناس به وتعلقت أعمالهم ومعايشهم بهذا الكفر. وهنا يجدر بنا أن ننقل كلام الشيخ العلامة أحمد شاكر، وهو يعلق على كلام المفسر ابن كثير عندما وصف الياسق فقال عنه: الياسق

أي بغض كل من وقع في كفر سواء الحكام أو أعضاء اللجان التشريعية أو أعضاء مجلس الشعب أو القضاء أو المحامون الذين يقرون هذه القوانين الكافرة، وهذا البغض واجب لقوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الممتحنة. 4. أي أن لنا أسوة حسنة في إبراهيم عليه السلام ومعه جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في قولهم لقومهم إنا تبرأنا منكم وممن تعبدون من دون الله، فأعلنوا البراءة من قومهم، ولقد كفرنا بكم وبما أنتم عليه من كفر، وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ما دمتم على الكفر حتى تؤمنوا بالله وحده، فيجب علينا التأسي بهم عليهم السلام في العداوة والبغضاء مع كل الكفار حتى يؤمنوا بالله وحده. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. 2.6. عدم إعانتهم على كفرهم بأي سبيل لعموم قولة تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المائدة. 2. ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. 3. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. ومعنى فتعرفون وتنكرون أي تعرفون منهم أمورا موافقة للشرع وتنكرون عليهم أشياء أخرى، والحديث في حق الأمراء الفساق وليس المرتدون. 4. قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من رضي وتابع، أي فقد هلك لأنه راضي بالمنكر ومتابع عليه بخلاف من أنكر عليهم ومن كره أفعالهم المخالفة للشرع فلم يتابعهم عليها. قال النووي رحمه الله: معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. 5. قلت: وإذا كان هذا فيه حق الأمراء المسلمين العصاة الذين يفعلون بعض المنكرات كما قال صلى الله عليه وسلم: فتعرفون وتنكرون، فمن باب أولى أن يكون هذا في حق الأمراء الكفار وكل من وقع في كفر الإنكار عليهم قدر المستطاع كما دل عليه الحديث السابق، ولقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آل عمران 110. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى واحد نقلنا عن عمدة التفسير اختصار وتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر جيم 4 صاد 171 تعليقا على قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المائدة 5. وراجع كلام الشيخ أحمد شاكر تعليقا على قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. المائدة 38. منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. 1. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. 2. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. 3. ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراء الظلمة قال إنه ستكون بعد أمراء من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الخوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض 4. فمن باب أولى أن يكون هذا في حق الكفار الدعوة لبيان حال كفرهم والتحذير منه كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون آل عمران 104 وإن أكبر منكر هو الشرك بالله فيجب أن ننهى عنه وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدال على الخير كفاعله 5-9 يجب على المسلم والمسلمة قبل كل ما سبق أن يحكم القرآن والسنة على كل أحوال حياته وتصرفاته مصداقا لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما النساء 65 فليست القضية مجرد أن نصدر أحكاما على الآخرين ولا تحكم شرع الله على أنفسنا بل يجب أن تحكم الله شرع على أنفسنا قبل غيرنا وأن نقبل أمر الشرع في كل شيء سواء توافق مع مصالحنا أم تصادم معها كما قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون النور 1:5 نسأل الله أن تكون منهم وهذا هو ما فتح الله به في هذه المسألة والحمد لله رب العالمين.